يعني ناحية أخرى، يعني نعم هو هذا المستفتي المقلد أخذ الرأي الأول ولم يفكر فيه، وإنما هو هذا المصدر الشرعي عالم. عفوا، أنت نعم تقول أخذ، يعني ترى نعم ترى، أنا أقول تبناه، فهل تفرق بين الأمرين؟ أي تقصدون عمل به أو أكثر من ذلك؟ يعني أقصد كما قلت آنفا، نعم العالم حينما يرى حديثا ويتبناه نعم ويفتي به، قول العالم بالنسبة لهذا العامي كالحديث بالنسبة لذاك العالم. اي نعم صحيح فأنا بقول، أنت بتقول الآن بالنسبة للعالم نعم فرضا أخذ بالحديث، نعم أنت بتقول ولا مانع من هذا القول، لكن أنا أقول لأنه إذا قلنا تبناه، أولا ما ينافي قولك أخذ به، نعم بل قد يكون أدق في التعبير. وأخذ شديد يعني كابنه جعله جميل جدا. نعم فأنت بقى لما عدلت عن كلمة تبناه بالنسبة للعامي نعم إلى قولك أخذ، هل تعني يعني لم يتبنى ولا إيه؟ لا تبنى هو إذا نعم امضي بقى أقول فيما أردت أن تقول. تبنى هذا الرأي جميل. ثم عمل به فترة ثم بلغه أن ذاك القول الأول غير صحيح والثاني هو الأصح ولديه عليه الدليل القوي والثابت، فما الذي يمنعه أن يرجع عنه وقد أمرنا أن نرجع عن الخطأ؟ سبق الجواب يا أستاذ عن هذا. يعني أن تكون هناك مفسدة لا، سبق الجواب أنه في قضية أخرى، وهي وذكرنا عن عمر الخطاب. طيب ذاك في أمر يعني قد نفذ وانقضى، أما هنا ما يزال في الأمر فسحة، يعني انفصل فحدثت بينونة بينهما. خلاص، هذا نفذ الحكم. طيب إذا واحد طلق امرأة طلاقا رجعيا ثم انقضت العدة يمكن أن يتراجع بعقد جديد، بلى، نعم، فهنا ما الذي يمنع من اعتبار ذاك الطلاق رجعيا ونفذ ثم يرجع بعقد جديد؟ التبني كان على أنه طلاق رجعي ولا طلاق لا بينونة كبرى؟ طلاق ثلاث. فعلا طيب تبين له خطأه يعني أنه معارض للسنة، فالرجوع إلى الحق أليس هو الفضيلة لا، هذه لغة خطابية، هي رجوع للحق ما الحق، طيب هذه مش وردي هنا. الآن افترض أنه أفتي بأنه طلق طلقة واحدة، نعم يعني هو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، اعتبرت هذه الطلقات بلفظ ثلاث طلقة واحدة، نعم لكن وجد هناك مانع شرعي، دليل شرعي يدل على أن هذا الطلاق يقع لا يقع مطلقا، لا يقع مطلقا. وقد قيل نعم، وقد قال بعض العلماء بذلك أن هذا الطلاق بدل لا ما يقع. توسع الموضوع، أنا نعم أرضى عليك، طيب لا تشعب الموضوع حتى نصل طيب للهدف. إلى الهدف المهم، طلق زوجته بلفظ ثلاث، نعم فحكم بأن هذه طلقة واحدة، لكن الحكم الشرعي الصحيح حتى طلقة واحدة لا يحكم لسبب أو آخر. مثلا قلنا نحن طلاق الغضبان لا يقع، وإذ هذا الرجل كان غضبان، لكن المستفتى أو المفتي ما اعتبر هذا الطلاق طلاق غضبان، فسجل عليه طلقة واحدة. نعم ماشي. نعم أو مثلا كان يرى رأي ابن تيمية ابن القيم كما تعلم أنه كان زوجته حائض، فكان ذلك سببا يمنع إيش من وقوع الطلاق. نعم لكن مثلي أنا بيقول أنه طلاق الحائض يقع واقع، فأنا أفتيت بأنه هذا الطلاق وقع بس طلقة واحدة، نعم أنت أفتيت أنه هذا لا يعتبر طلاقا. نعم ماشي المثال. طيب الآن زيد من الناس طلق زوجته وهي حائض ثلاثا، نعم. فأفتي من مثلي بأنه طلقة واحدة. إجا عند واحد مثلك أو مثل غيرك، شو قال له؟ هذا لا يعتبر طلاق، لأنه طلاق حائض، طلاق بدعي، لكن هو تبنى الطلاق الأول. ماشي؟ نعم. كويس. ومشي الحال، والزوجة يعني قضت عدتها. هذا من عصية الشيخ. ما شاء الله، عمل لكم الخير. انقضت العدة. نعم. الرجل، أو لا، ما نتصور انقضت العدة، وهي في العدة سمع برأي أنه هذا الطلاق لا يقع لسبب من السببين اللي ذكرناهم. هل له أن يتمتع بها؟ هنا يظهر أثر الفرق، التبني وعدم التبني. فهو تبنى أن هذا طلاق، فليس له أن يعتبر أن هذا الطلاق لاغي لأنه سمع رأيا آخر بأن هذا الطلاق غير واقع، فيتمتع بها كما لو لم يتلفظ بذلك الطلاق. هذا هو أثر الفرق بين تبنى وبين لم يتبنى. فإذا غيرت بقى المثال أنه أفتي بأنه طلاق باين بينونة كبرى وبين طلقة واحدة، خذ هذه الصورة، هي طلقة واحدة، لكن من حيث الرأي الراجح عند المفتي الثاني أنه ليس طلاقا بالكلية، فهل له أن يتمتع بها بناء على الرأي الثاني وقد تبنى من قبل أنها طالق، وأنه بالتالي إذا أراد أن يتمتع بها عليه أن يعيدها نعم. في عصمته ما دام لم تنقضي العدة؟ والصورة الأولى اللي أنا عرضتها ثم فررت منها، الآن أرجع إليها، هل له بعد انقضاء العدة أن يعيدها كما لو كانت في العدة دون عقد جديد ودون مهر جديد بناء على الرأي الثاني الجديد؟ ليس له ذلك، لأنه تبنى الرأي الأول. طيب، هل يغير من ذلك شيئا إذا كان المفتي نفسه تراجع عن رأيه؟ ما سبق هذا الجواب، بارك الله فيك. الشيء نفسه يعني في المستقبل، في الفتاوى الجديدة، ليس في الواقع. أي لا، يعني هذا عمر كما ذكرت آنفا ما إجا للمستفتي الأول وقال له هالقسمة اللي قسمتوها بناء على فتواي الأولى لازم تعيدوا حسابكم، وهذا بيطلع له وهذا ما بيطلع له إلى آخره. لا، ذلك على ما أفتينا به، وهذا على ما، هذا ما أشرت إليه، أنه راح يصير في اضطراب في الأحكام وتداخل فيها، يعني تصير مشكلة كبيرة جدا. يعني العلة هذه الخشية وفتوى عمر، يعني هذا أي هو نعم، الدليل. يكفي هذا، لأنه لا يوجد ما يخالف هذا.